وبعدين تعرف قدراتك اللا محدودة أنك أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، سخر لك السماء والأرض وما بينهما. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، رب يحبه، بس بشرط إذا أنك بتقرر عزمت استخدم الحواس الخمسة حطها في الفعل، ولو وقفت تقف لغاية إمتى؟ لغاية ما هدفك، وهنا تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بدأنا نتكلم عن المفهوم الذاتي، لو جذور الشخصية انه مكتسب، يعني ممكن تغيره، انه منتظم، عاوز امان وضمان، انه ديناميكي، عاوز نشاط وتقدم. وعشان تخلي الاثنين مع بعض لازم تعمل حاجة اسمها التغيير التدريجي. ومن هنا بدأنا نتكلم في احتياجات الانسان العشرة، من اول البقاء لغاية المعنى، عشان يكون في معنى لحياتك. فممكن تؤمن انه لا ما فيش معنى لحياتك. لو مثلا حاجه تشير، انا ما شفت ناس، انا حتى في جولتي دي قابلت ناس أغنية جدا، يعني أغنية، أنا بقول لك مثلا حد عنده بيساوي أكثر من مليار دولار، وبعدين قعد معايا مش لاقي معنى لحياتي إطلاقا، أنا تعيس جدا. تقول له طب ليه؟ مش لاقي حاجة، لأنه معاه فلوس ممكن يفطر في أي حتة ويتغدى في أي حتة ويسافر في ويشتري وياخد، لكن مش لاقي معنى لحياته، لأنه بعد عن الخط الروحاني. عشان يكون عنده معنى لحياته بقى لازم يرجع تاني فعلا فعلا باستسلام تام لله سبحانه وتعالى. ولو بدأنا نتكلم على هذه الاحتياجات لازم نروح بعدها بنتكلم على الإدراك، لأن من غير الإدراك مش ممكن تعمل تغيير. لأن لما يكون عندك إدراك، الإدراك 50% من التغيير، إنك تدرك إنك بتاكل بسرعة، ده بيخليك تبدأ تعمل تغيير. وزي ما قلت لكم أول ما تدرك بتنفصل. يعني إيه تنفصل؟ طالما أدركت بتوقف، بتوقف عن الفعل، طالما يعني أنا كده انفصلت عنه، والسلوك اللي بعده بيكون سلبي. لما حد يفكر إنه بيدخن ويعرف إنه خطر عليه، ويعرف إنه سبب 22 صاب من أصاب السرطان، وبسبب ألزايمر وباركنسون، وبسبب فشل كلوي، وغلط وغير كده، سبب غلطتين حط عليها إنها 18 فتوى إنها حرام، فأنت بتعملها ليه؟ فده إدراك، إدراك لاواعي. مجرد ما تدرك بتبدأ تفكر. لو أدركت إن في حاجة غلط ولازال بتعملها أصبح إدراك سلبي، إنك تبدأ تغيرها ده إدراك إيجابي. بتدرك داخلك عامل ازاي، ده إدراك داخلي وخارجي. تبدأ تدرك الناس أحاسيسها قبل ما تكلم حد تقول له حاجة، تكون حريص جدا إن يكون في تفاهم، يكون في اتصال مع العالم الخارجي. فإدراك داخلي وإدراك خارجي. طول ما انت ماشي بتعرف حاجة مهمة جدا، الإدراك في القوة المحركة للسلوك البشري هي الألم والسعادة. وكلمنا الإنسان هيتفادى أي حاجة تبعده عن السعادة. هنا بقى في مشكلة، لو الإنسان ربط أي حاجة بالسعادة حتى لو خطأ هيروح لها، والدليل على كده التدخين إنه خطر جدا وحرام، لكن الناس بتروح لها ليه؟ ربطها بحاجة بتساعده، أو بتقول له إن أنت بترتاح بيها، أو المهم اتعود عليها. وممكن أي حاجة تربطها بالألم هتبعد عنها حتى لو كانت إيجابية. ومن الإدراك بدأنا نتكلم على 7 أركان في القيم، وقلنا إن القيم هي أساس السلوك البشري، وإن القيم هي اللي بتعلمنا حاجة صح ولا غلط، وإن القيم بتعلمنا حاجة حرام ولا حلال. القيم هي السبب في الدوافع. والقيم قسمتها إلى 7 أركان، لأن كان بيجي علينا وقت بنعمل حاجة اسمها العلاجات بالقيم. كنا نسأل الإنسان إيه أهم حاجة في حياتك، الإجابة قيمة، وإيه تاني وإيه تاني وإيه تاني، بيكمل على القيم، وبعدين نقعد نساعده عشان نرتبهم. فأنا حطيت 7 أركان. الركن الأولاني القيمة الكبيرة الأولانية هي الروحاني، احكلمنا عليها على أقسامها، مش هرجع رجعها تاني، بس انت عارف الركن الروحاني. وبعدين الصحي، لأن من غير صحتك مش ممكن اطلاق تقدر تعمل أي حاجة، بس الأول الله سبحانه وتعالى، وبعدين الصحة، وبعدين انت شخصيا انك تهتم بنفسك بأفكارك، تحسن نفسك كل يوم، عاوز شخصيتك تكون أفضل، لأن بدي هتاخدها بتكون أفضل في العيلة، ومن العيلة تكون أفضل في الجزء الاجتماعي، وجزء الاجتماعي بعدها الركن المهني، وأخيرا الركن المادي. لما بتكلم على دول واحتياجات الإنسان والقيم الأساسية، يبقى لازم تعرف إزاي أنا أعرف أنا فين في القيم دي. على فكرة إحنا كل يوم ماشيين في 7 قيم دول، كل يوم في حاجة روحانية. الناس بتمشي في الشارع تقول يا رب دي روحاني، طب ما تعملها صح، طب ما تتوكل فعلا على الله سبحانه وتعالى، طب ما تصلي صح، طب ما تصوم صح. فتبص تلاقي أنا بعمل حاجة روحانية بتدرك وتعملها مظبوط، وبتعمل حاجة صحية بتاكل وبتشرب وبتنام وبتتكلم وبتفكر، اعملهم بطريقة تكون صح عشان تفيد جسمك أفضل وتفيد كمان ذهنك أفضل. بتعمل حاجة شخصية وبتعمل حاجة عائلية، كل يوم في حاجة مع العيلة، وبتعمل حاجة اجتماعية. أكتر من 90% من التفاهم مع الناس اتصال، حتى لو بتخلي حد يحط لك بنزين في عربيتك تطلب منه فده اتصال. لو ما تعرفش تتصل مع الناس ولا تتصل مع نفسك هتكون تعيش في حياتك، لان لما تبص تلاقي انت متضايق من ده وده مزعلك، بتكلم نفسك خطا، هتلاقي الاتصال الداخلي والخارجي. عشان كده انا قلت للناس نوعيه حياتك بتتوقف على اتصالك مع نفسك الاول، وبعدين مع الناس، مع العالم الخارجي. وهنا بتخش في الجزء المهني، بتعمل كل حاجة فيها مهنة، حتى لو كنت أم بتشتغلي في البيت دي مهنة، بتهتمي بأولادك ودي مهنة. وعلى فكرة طلعت بعض الإحصائيات العالمية قالت لك إن المرأة القاعدة اللي بتقعد في البيت الأم بتستحق حوالي $50,000 في السنة. فأنا بهيجك على جوزك عشان تاخدي منه الفلوس دي، فجهزي نفسك من أول دلوقتي لأنك بتشتغلي بتتعبي، فمن هنا لازم تاخد بالك. وبعدين الجزء المادي بتمشي فيهم باتزان كل يوم. عشان تمشي فيهم باتزان تسأل نفسك السؤال الأولاني، أين أنا الآن في دول؟ والسؤال الثاني، ماذا أريد؟ أين أنا ده الواقع؟ ماذا أريد ده الهدف؟ بين الاثنين تبدأ تسأل لماذا أريده؟ بالأسباب. وبعدين متى الوقت أريده؟ فبتاخد التوقيت. وبعدين كيف؟ أول ما تقول كيف بتستخدم استراتيجيات عقلية عشان توصل هناك. فهنا بتستخدم قدراتك وإمكانياتك، وطول ما أنت ماشي بتحقق هدفك بتقول لنفسك إيه التحديات اللي ممكن توقفني وإزاي ممكن أعالجها. وبعدين بتوصل لمرحلة تقول هل أنا اعتقادي الذاتي بيدعمني أن أحقق هدفي؟ لأن كل فكرة بتفكر فيها فيها اعتقاد، فيها خلفية بتزقك. وطالما عارف قيمك السبعة وعارف اعتقادك الذاتي وعارف الرؤية الواضحة، ده بيخليك تمشي في اتجاه اللي انت عاوزه. فاكرين لما كلمنا على الجزء الشخصي، فيها الرؤية الواضحة، فيها القيم العليا، بيربطهم الاثنين الاعتقاد الذاتي. لو انت اعتقادك الذاتي قوي بتقدر تاخد الرؤية والتكال على الله سبحانه وتعالى، ومهما يحصل بتكمل لغاية امتى؟ لغاية ما تحقق هدفك. فطول ما انت ماشي تقول ادي قيمي وادي الاسئله وانا خلاص حققت هدفي، بعد ما تحققه اسال نفسك لما حقق هدفي ايه تاني في حياتي ممكن يتحسن. فدي بتدي لك رغبه اكتر، بتدي لك فايد اكتر، فبتزود الاسباب. فلما تزود الاسباب والاسباب رغبه بتقوي احتياجك واهتمامك بالهدف. وبعدين بعد ما عملت كل دول تسال نفسك لما اوصل لده اعمل ايه تاني. فبتوصل لهدف، حاجه اسمها هدف مستمر في الزمن. ولما طول ما انت ماشي في الدنيا ساعد اكبر عدد ممكن من الناس عشان تكمل الدوره بتاعتك. أنا السنة اللي فاتت طلعت 320 مدرب تقريبا. بتجيهم أفكارك، لأن أنت ممكن الإنسان يموت لكن أفكار ممكن ما تموتش. فالأفكار مستمرة في زمن. لو أنا قلت لك مثلا أنا معايا جنيه وأنت معك جنيه، اديني جنيه بتاعك وادي جنيه بتاعي، لازال كل واحد فينا مع جنيه. لكن قلت لك أنا عندي فكرة وأنت معك فكرة، اديني فكرتك وأنا ادي لك فكرتي، أصبح كل واحد فينا معاه فكرتين. فلما تكون أنت عندك بعض العلم يدولك الله سبحانه وتعالى، خليك سخي في العلم ودي للناس. لما بتسأل نفسك الأسئلة دي كلها عارف بالتحديد انت رايح فين. خدنا خلاص كل دول، يبقى لازم تعرف القوة الثلاثية، انك تقرر وتختار وتاخد مسؤولية حياتك. وهنا ما تلومش دول القتلة الخمسة، اللوم والنقد والمقارنة والشكوى والمماطلة. طالما عملت الخمسة دول هتلاقي نفسك بتلوم، اول ما تلوم بقيت ضحية لمين؟ للشخص اللي انا بلومه او الشيء اللي انا بلومه. طب وايه تاني؟ النقد، اول ما تنقد حد هيدافع عن نفسه وبتحسسه انه اقل منك، فهيبدا حتى لو ما كلمكش ودافع عن نفسه قدامك لكن هيحس باحساس سلبي والطاقه تروح لك وترجع لك تاني من نفس النوع بطريقه سلبيه. عشان كده بقول لك احنا هناخد كل دول، واستخدمت القوه الثلاثيه وعرفت القتله الخمسه وبدات تبقى حذر منهم جدا، طب نعمل ايه بكل ده؟ نعيش حلمنا. وهنا بقول لك ازاي؟ هل ممكن الانسان فعلا يعيش حلمه؟ طب ابص حواليك، اي حاجه انت تستخدمها، اي حاجه في لبسك، اي حاجه في بيتك، في عفشك، التلفزيون انت بتتفرج عليه، الموبايل اللي بتستخدمه، السيارات، الطيارات، المراكب، اي حاجه اطلاق، حتى الحنفيه اللي بتدفعها، كل حاجه في حياتك كانت حلم، كانت هدف، كانت فكره في ذهن حد في يوم من الايام. انتوا عارفين لما اجي اسالك ما ترى ايه هو حلمك وتقول احلام ايه، في احلام اليقظه. ساعات انت ممكن تقعد ولنفسك سرحت فكرك باحلامك، عارف انك تحلم انك تقعد في مكان جميل زي ده، انك تقعد في الاشجار دي، تقعد في الطبيعه دي وتقعد مع نفسك وتسيب نفسك لخيالك. بس هنا في حاجه مهمه جدا، انك بتاخد هذا الخيال وتحطه في الفعل. عشان تحطه في الفعل بتبدا تقرر، الله انا عندي حلم وناس كمان عندها احلام. الطياره كانت بتاعه الجويس برادرز اللي هم الاخوان جويس، كان كل واحد يوم يلبس ريش وينطهم فوق جبل وينزل متكسر ومدغدغ، كانوا مسميهم الاخوه المتخلفين، كل واحد فيهم يخش المستشفى شويه. وبعدين عملوا الطياره والناس اللي كانوا بينقذوهم واقفين طابور عشان يركبوا الطيارات. هو ده اللي بيحصل. لما قلت لكم قبل كده على فريد سميث اللي هو عمل فيدرال اكسبريس اللي هو تعدي جوابات تعدي في العالم كله في اقل من 48 ساعه، قالوا عليهم متخلفين. النهارده بنبعت وتقول ممكن تبعتها لي بشركات تانية، لكن فيدرال اكسبريس هي نمره واحد في العالم. فتبص تلاقي ده كان حلم حد في يوم من الايام. رانس كاليان الولد ده في حته اسمها بولدون كولورادو، اتولد ما عندوش رجلين، كانت حادثه. وبعدين كان عنده حلم، ايه حلمه؟ ان يكون من ابطال العالم في ايه؟ في الكاراتيه. معقوله؟ طب هيلعب ازاي ده ما عندوش رجلين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيبعتنا البعض في الوقت المناسب. فكان في واحد اسمه ليزلي كان من ابطال العالم، كان عنده 8 يدان. الراجل ده قال له انا ممكن ادربك بدأ يضربه بالكرسي بتاعه، فالكرسي بتاعه بقى من في حاجة اسمها كاتا. بالنسبة للكاراتيه الكاتا مجموعات تحركات، لما بتعمل مجموعات دي خلى الكرسي بتاعه من ضمن المجموعات، فبدأ يخش في بطولات بقى قوي جدا، والكرسي كان من ضمن استخداماته. النهاردة رانس كاليان عنده 8 دان في الكونغ فو كيكسل، مش كده بس عنده مدارس بنسميها دوجوز حوالين أمريكا، عنده أكثر من 220 مدرسة من دول فيها لا يقل عن 12,000 طالب. اتفرج على الروعة. عنده حلم، فأنت حلمك إيه؟ إيه حلمك؟ اللي أنت نفسك تحقق أكثر من أي حاجة تانية. إيه حلمك؟ هل حلمك أنك تعمل دكتوراه؟ هل حلمك أنك عايز تعمل فلوس كام؟ عاوز كام؟ هل حلمك أنك تخش الجنة؟ ما كلنا عندنا حلم نخش الجنة، إيه اللي عملناه أخيرا عشان نخش في الجنة إن شاء الله؟ فخد بالك حلمك فين، اكتب ورقة وقلم، خد ورقة وقلم، هي باستمرار بتبدأ ورقة وقلم وانت واكتب من غير ما تحلل من غير ما تقيم. لأن الجويس لهم أخوان جويس عملوا نفس الشيء، عارف لما يعملوا أي طيارة مهما كانت جديدة، الطيارة اسمها في عندها حاجة اسمها انفلوب. يعني الانفلوب اللي هو الجواب اللي هي اقصى حاجه ممكن الطياره تروح لها واقل حاجه ممكن الطياره تروح لها، فبياخدها الطيار ويجري بيها اسرع سرعه ممكنه واقل سرعه ممكنه، اقصى سرعه ما تقدرش الطياره تروح بعدها لان عندها انفلوب، عندها جواب، عندها حاجه مقفول عليها. الانسان لا، الانسان ما عندوش حدود، ما عندوش حدود. فتبص تلاقي سير هيلاري سبنسر اللي هو طلع جبال ايفرست لأول مرة، لما طلع الجبل فوق قال له جبل إيفرست أنت وصلت للنمو اللي ممكن توصل له ومش ممكن توصل أكتر من كده، لكن أنا لسه بنمو، أنا لسه بكبر، أنا لسه بطلع، وهتشوف أن أنا هطلعك أكتر من مرة، وهتشوف أن أنا مغلب عليك وهتبقى عادية جدا بالنسبة لكل الناس بعد كده. وده بالضبط فعلا اللي حصل، وطلع جبل إيفرست. ولما طلع جبل إيفرست كل الناس بتطلعها، بس كان لازم حد يكسر هذا الاعتقاد اللي احنا اعتقدنا بيه أن هو كده بس. في وقت من الأوقات انا شخصيا من ضمن احلامي، اسمح لي اقول لك عليها، لما كنت صغير عندي 6 سنين كان من ضمن احلامي ان انا اكون بطل مصر في البينج بونج. كنت بقعد للعيبه الكبار لما يجوا عندي في اسكندريه، وكنت اقعد اتفرج على رجليهم وهم بيتحركوا، وكنت برسمهم اعرف اللعيبه الكبار ازاي بيتحركوا واكتشف ده خطا وده خطا، كنت اقرا، كنت افتش، كنت اتفرج عليهم. وبعدين اترفضت من كل النوادي، ما فيش نادي انا قال لك يلا لا امشي يلا، كنت بلبس جزمه كوتش واروح للمدرب بتاعي وشويه شويه قابلني وخلاني ملعبش اطلاقا غير التدريبات فقط لمده سنه كامله. بعدين في الاخر كان فاضل بطولتين في السيزن، كان فاضل بطوله نادي الترام وبطوله السويس، ونزلت بعد كده احسب بعد كده سنين، وانا خدت بطوله اسكندريه وبطوله الجمهوريه وقتها، بطوله وجه بحري، بطوله المدارس، وسافرت بطوله العالم. لان الاحلام بتتحقق، لو كنت سمعت كلام حد ما كنتش لعبت، لان كانوا لك تطلع ايه هتبقى بطل، انت اهبل، ما انت عارف ولاد الحلال كتير هيخليك تغير. عشان كده دول بسميهم حرامية الأحلام. خلي حلمك جواك، طالما عاوز حاجة اكتبها، اقراها كل يوم خصوصا قبل ما تنام، اديها أسباب، خليها في جيبك، حس بيها، وامشي كل يوم خطوة خطوة. لغاية امتى؟ لغاية ما توصل لمرحلة بتحقق حاجة من حلمك، ولا هتلاقي نفسك ما بتعملش حاجة، هتلاقي الناس عمالة تغيرك لك كل شوية. ده كان حلمي الأولاني وفضل الله سبحانه وتعالى حققته. الحلم الثاني كنت عايز اكون مدير عام اكبر فنادق العالم، كنت عايز اتفرج على الفنادق اشوف اقول مش معقول دي بلد فيها سياح من كل حته فيها لغات. فبدات اجهز نفسي، اتعلمت انجليزي وتعلمت فرنساوي وتعلمت الماني وحسنت العربي بتاعي، وبدات اجهز نفسي. هم بيعيبوا عليا ان انا بصرف فلوس في الكلام الفارغ وانا ما اعرفش حاجه، يعني عارف شاب عادي جدا زي اي شاب موجود في الدنيا، لكن انا ما كنتش اضيع وقت في الكلام الفارغ، كنت بطل مصر وبتمرن كل يوم، بلاقي افضل اصدقاء ممكن انقيهم لان ممكن تبقى زيهم، لان عارف ازاي انت مين معاك بتكلموا ازاي بتفكروا في ايه. كنت انا الناس اللي عاوزه تنجح، الناس اللي عاوزه تتقدم، مش ادعي وقتها في الكلام الفارغ. عندي بعض الاصدقاء كده نقعد ننكد، لكن هم كده بس، ما كلمهمش في اهدافي ولا في احلامي. ودخلت في معهد الفنادق، قلت انا كان عيب تخش معهد الفنادق، اقول لك هتشتغل ايه؟ هشتغل جرسون، هشتغل خدام. ودلوقتي النهارده اصبحت كليه، اصبحت جامعه، كان لازم تديني على كتاف حد، وكنا بنسافر بره، وسافرت بره واشتغلت في الفنادق، واشتغلت هنا في مصر، ووصلت يعني بموجود وصلت كويس جدا، وبعدين سافرت بره وبدات من غسيل الصحون. الناس تقول لي ما تقولش كده، ما تقولش كده دلوقتي، لازم تعرف عشان اشجعك، لان حلم. عمري ما كنت بغسل الصحون، انا كانت السلمه الاولى في الطريق الى الاداره العليا، فكنت افضل واحد. عارف يعني افضل واحد؟ لما انا بضحك عليه افضل واحد يغسل صحون، لان انت بتكون متميز، اللي انت بتعمله خليك متميز فيه، ما تقولش لما هكون متميز، يمكن لما دي ما تجيش، خليك متميز دلوقتي بالوقت اللي عندك بالامكانيات اللي عندك، واطلع شوية شوية هتلاقي نفسك في الخطوة التانية. لكن انت جواك التميز، وكنت بجهز نفسي ان انا اوصل للاداره العليا. السكه كانت صعبه جدا، وعارف الرحله كانت رهيبه جدا، من التفرقه العنصريه للتفرقه الدينيه للطرد من غير سبب، كان بيحصل حاجات كتير. ومع ذلك برضو تركيزك على حاجات، اولا توكل على الله سبحانه وتعالى، ثانيا تطبق اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، وطول ما انا ماشي بكافح وبدرس وبعمل، وكتير اضطرت وبغير سبب، وكمان عايزين يطلعوك حرامي عشان يطلعوك في مصيبه، ومع ذلك برضو قررت ان اكمل وكملت بفضل الله سبحانه وتعالى. كنت بشتغل حارس، كنت بشتغل بشيل ترابيزات وكراسي في القاعده، انا بحد من ده كنت بشتغل حارس، كنت بدخل حراميه كل يوم، كانوا كلهم صحابي، كنت بقول لهم اهو صاحب الشغل خدوه موتوه كله هو. ومع ذلك شويه شويه بتقف على رجليك، وفضلت على كده بين الاثنين. كنت بشتغل ايه؟ كنت بشتغل حارس وشيل ترابيزات وكراسي، وكنت بدرس في جامعه، بدرس هوسبيتاليتي مانجمنت، وقعدت على كده 3 سنين، وفي 6 سنين حققت هدفي، وكنت اول مدير عام عربي ياخد لوكاندا، كان عندي 2000 عامل، لان الاحلام بتتحقق. فخليك معايا بعد الفاصل عشان نتكلم على بقيه تحديات الحياه، ونتكلم على دوره الاحلام ازاي بتتكون لغايه ما تبقى امكانيه، وبعدين امل والاحتمال، وبعدين واقع وتعيشه. وانا مش عاوز منك حاجه، بس عاوز اشوفك ان سايب لنا بصماتك في الدنيا، فما تروحش كده ولا كده، احسن حلمك هيروح منك. خليك معايا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في الطريق الى النجاح. لو عندك حلم فعلا وعاوز فعلا تحققه، ايه اللي ممكن يوقفك؟ هل فكرت في دي؟ هل اساسا عندك حلم؟ ما اصل الاحلام هي بدايه الاهداف. يعني اي حد يقول لك انا عندي هدف، الهدف نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن فكره. والفكره جت منين؟ حاجه جت في ذهنك نفسك تحققها. اسال اي حد في الدنيا عندك هدف، ممكن يقول لك لا، بس لو قلت له نفسك في ايه هيقول لك نفسه في ايه. وده اللي احنا بنسميه تحقيق الذات، ان كل واحد فينا عاوز يحقق حاجه جواه عشان يخلي نفسه سعيد في حياته، لانك ده انجاز، ولما تنجز مش ممكن تلاقي طريقه توصل للي انت عاوزه. عارفين من ضمن التحديات دي اتكلمنا قبل كده عن الخوف. الخوف هو العدو النمره واحد بالنسبه للانسان. عشان كده قلت لكم ان عشان خاطر تعدي من دي اسال نفسك سؤالين: ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي، وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي؟ هتلاقي بين البنين حاجه ممكن تحصل، فانت بتعرف التحديات مقدما وبتحلها مقدما. عارف تعرف التحديات مقدما؟ في واحد راجل عنده مطعم موجود في مونتريال، الراجل ده اشترى مولد كهرباء، لما اشتراه الناس كلها قعدت تضحك عليه، فاكر نفسك فين، ده انت بلد متقدمه مفيش حاجه هنا ممكن تحصل. وحصل حاجه اسمها فريزنج رين. الفريزنج رين اللي هو الشتاء بينزل متلج، لما الشتاء نزل متلج وصل حوالي نص طن واكتر على كل سلك، فالسلك وقع. عارفين دي معنى ايه؟ ان مفيش نور في بلد زي كندا، ساقعه درجه الحراره 20 تحت الصفر، في ناس ماتت. مين كان عنده كهرباء؟ الراجل ده. فاتفرج على الطابور اللي كان واقف عشان ياخدوا بيتزا، ولا ياخدوا حاجه ياكلوها، ولا يخشوا يدفوا، ولا ياخدوا حاجات يوديها بيوتهم. اذا كان دفع مبلغ اخذ مبلغه كله اللي صرفه على مولد الكهرباء فقل من اسبوع. مش كده وبس، ان الناس بعد ما رجعت الكهرباء الادراك ما بيتغيرش بسهوله، كانوا فاكرين مين؟ فاكرين الراجل ده. ففي خلال 6 أشهر المبالغ اللي عملها كانت تتعدى 600,000 دولار. التانيين كلهم بدأوا هم كمان يشتروا مولد كهرباء. لكن ده عرف ان عشان توصل انك تحقق فعلا اهدافك وتعيش احلامك لازم تبقى عارف في تحديات ممكن توقفك. فهنا انت بتفكر في التحدي مقدما وتحط له كل البدائل الممكنه، فلما يجي بتبقى انت جاهز. عارف في فرض مثلا انك عندك حد من صحابك او حد من العيله ما بتعرفش تتعامل معاه، ممكن تحصل، ممكن تلاقي نفسك حد مش عارف تتعامل معاه، بتصرف ازاي؟ من ضمن الحاجات اللي بتقول لو انا اتحطيت في موقف هو قدامي اتصرف ازاي بطريقه مختلفه. انا عارف ان انا ما بعرفش اتكلم معاه، طب ايه تاني ممكن اعمله مختلف؟ ازاي ممكن اتصرف؟ ركز على تنفسك، خد بالك من افكارك، خد بالك من تعبيرات وجهك وتحركات جسمك واحاسيسك، وغمض عينيك وشوف نفسك معاه وانت متزن تماما. اعملها اكتر من مره، لما تكون قدامه هيحصل حاجتين: السلوك القديم لانه متبرمج بعمق، والجديد معنى كده السلوك القديم ما بقاش لوحده، بتحط حاجه جواه. فتلاقي نفسك شويه شويه العقل البشري المخ بيشتغل باولويات. يعني ايه اولويات؟ اعلى حاجه باحاسيسها دي نمره واحد بالنسبه للمخ، حط فيها احاسيسك، كررها اكتر من مره، دي بتحل محل دي، ودي بنسميها تحطيم روابط في البرمجه اللغويه العصبيه. فانت ده الرابط ده بيحطم حاجه ثانيه. ده من ضمن التحديات. فاسأل نفسك باستمرار ايه التحديات اللي ممكن توقفني، وعارف يعني ايه توقفني؟ يعني ممكن توقفك لفتره انك تبعد عن اهدافك واحلامك. طب لو وقفتني ممكن يحصل ايه؟ لان لو وقفت في قانون اسمه قانون النيه المتناقصه، من ضمن قوانين العقل الباطن قانون النيه المتناقصه، ان وانت بتتكلم معايا دلوقتي انا دلوقتي بالنسبه لك نمره واحد، لان انت مركز عليا. لا، العقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجتين في نفس الوقت،

الحلم الحلم خليها تراكم شوية شوية. عندك أحلام كتير. أنا لما أقول الناس فكروا في الأحلام على طول يروحوا للفلوس. أنا عاوز فلوس، عاوز فلوس كتير. أما أقول لهم حط يدك اليمين كده وقول أنا التسامح بيقترب إلي والحب بينجذب. أول ما أقول لهم فلوس يعملوا كده على طول، عايزين فلوس تنجذب إلي، لأن الفلوس أكبر من الحياة. آه بس خد بالك لو أنت ما تستحقهاش مش هتيجي، ولو جات لك هتبقى فتنة وهتجنك. فلازم تكون جاهز داخليا تنظف نفسك علشان ما تجيلك تبقى مادة جزء مادي روحاني، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. ومن هنا لما تسأل نفسك إيه حلمي وإيه اللي هيتحسن في حياتي بسبب إن حققت فعلا هذا الحلم، فالوقت اكتب أول حاجة إيه الحلم اللي أنت عاوزه. فدي أول حاجة بتبدأ الفكرة. طالما جت فكرة، مجرد فكرة، عشان كده لما بدأت في الأول خالص قلت لك كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا. الحلم بقى خاطر بفكر فيه، وبعدين بقى احتمال إمكانية وأمل، وبعدين أصبح حقيقة وحطيته في الفعل، أصبح واقع، السيارات واقع، وما عندكش فكرة عن التقدم العلمي اللي بيحصل من دول. كل حاجة بتتحرك بسرعة، الموبايلات فيها فاكسات وفيها إيميل وفيها كل اللي تتخيله ما كانش موجود قبل كده. لو كان معاك موبايل وفتحته قدام أي بلد من 50 سنة كانوا حرقوك في الشارع، كانوا عندك جن ولا حاجة. النهاردة أصبح موجود في كل حتة عادي وعارف وأصغر. إيه السبب؟ أحلام، أحلام ناس. بص الطب كل حاجة بتتعمل، زمان عمليات جراحية كانت بتاخد وقت طويل جدا وكانت بتاخد معدات دقيقة، دلوقتي ممكن تتعمل بالليزر وبتتعمل أسرع. الهندسة، أي حاجة في الدنيا، شوف أي حاجة هتلاقي فيها تقدم علمي وفيها تقدم بشري. طالما في نمو بشري في تنمية بشرية وفي تنمية روحانية، طول ما أنت ماشي حاجات بتتحرك، فليه أنت ما تكونش من هذه التحركات؟ عشان كده خد بالك من الثلاث مبادئ دول. المبدأ الأولاني، خد بالك المبدأ ده مهم جدا، وأنا طول عمري عايش بالمبدأ. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها فشل، في نتائج. مش مبسوط بالنتائج ارجع للفعل وغيره. فليس هناك فشل، ولكن توجد هناك خبرات وتجارب ومهارات. اللي انت عملته وتعلمت منه لما تحطها تاني في الفعل هتكون أفضل. لما حد يقول لي الماضي عندي صعب، طب لو رجعت للماضي هتتصرف بنفس الطريقة؟ يقولك لا، يبقى انت تعلمت من الماضي، زعلان ليه من الماضي؟ ففي الحالات دي ما فيش حاجة اسمها في الدنيا اسمها فشل. قول لنفسك كده، ما تقولش أنا فاشل، وليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب ومهارات. وده أول مبدأ. المبدأ الثاني، لو كان أي إنسان في الدنيا حقق أي شيء، طالما إنسان وطبيعي زينا أنا وإنت كمان، ممكن نحققه، بس في شروط. فإن شاء الله لما أشوفك المرة الجاية هنكمل بقية الدورة وهنكلم على هذه الشروط عشان نقدر إن شاء الله نعيش حلمنا ونسيب بصماتنا في الدنيا. ما احنا عايشين. فتسيب بصماتك في الدنيا لما تمشي من هنا، عاوز الناس يعرفوا ايه، عاوز الناس يتعلموا ايه، عاوز الناس يقولوا عنك ايه. فمن هنا تبدأ. فكر في الكلمة دي ممكن، عايزك تكررها، قول ممكن ممكن ممكن. عارف كل ما تقول ممكن هتحس بإمكانية، قولها ورايا ممكن ممكن، هتحس في حاجة حصلت. لما تقول ممكن يبقى في أمل، ممكن يبقى في احتمال، ممكن يبقى أكيد ممكن. لما تكررها 4-5 مرات هتلاقي الإمكانية بتزود الرهبة، بتزود القوة. فأي حاجة تحلم بيها فكر فيها ودي احتمال، وكرر كلمة ممكن على الأقل 3 مرات. وقت ما نشوفك المرة الجاية افتكر باستمرار. لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا اسم العيلة ولا اسم حد ولا العنوان اللي حد ادهولك ولا انت اديته لنفسك ان انا فاشل. انت مش دول، انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما، انت ربنا سبحانه خلقك بيده كريمة كان ممكن يكون فيكون. انت معجزات في معجزات في معجزات ليس لها حدود، لسه كل يوم بنكتشفها. ده انت. عشان كده عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك، لأنه والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بتطبع أخلاق الرسل والأنبياء والصحابة أولياء الصالحين. بعد كده كافح بالكفاح، اقرأ، فتش، دور، اسمع أشرطة، روح دورات، حسن نفسك كل يوم، خليك أفضل من امبارح. والكفاح طول ما أنت بتكافح يبقى التزم، وخليك صبور، وخليك مصر، وخليك منضبط فيها ما تسيبهاش إطلاقا. وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.